قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، أحييكم حضرات المشاهدين الكرام بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، لازلنا نتدارس معا الآيات العلمية في القرآن الكريم حتى نفهم دلالة هذه الآيات فهما عميقا، فندرك أنها معجزة من معجزات هذا الكتاب العزيز، تشهد له بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. وتوقفنا معا عند سورة لقمان، ونقرأ في هذه السورة المباركة قول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ومن معاني لا إله إلا الله أنه لا سلطان في هذا الوجود لغير الله، ولذلك قال تعالى أن الله يملك كل شيء في السماوات والأرض. لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد. ثم تعظم الآيات في سورة لقمان هذا الكتاب العزيز فتقول: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. يعني لو أن بحار الأرض التي تغطي مساحة تزيد عن ثلاثة أرباع مساحة سطح الأرض، وتحوي كم من الماء الهائل، يقول لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقلنا أن من معاني هذا الكلام أن من أعظم معجزات القرآن الكريم أن الآية ترد بألفاظ محددة يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعاني، وتظل هذه المعاني تنفرد باستمرار في تكامل لا يعرف التضاد، وليس هذا لغير كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: مهما فسر المفسرون واجتهد المجتهدون وحاول الشارحون لا يمكن أن يؤدوا حق هذا الكتاب كاملا أبدا، بل سنحتاج في كل عصر من العصور وفي كل أمة من الأمم أن ينفر من أبناء المسلمين من يتزود بالأدوات اللازمة للتعرض لكتاب الله فهما للغة العربية ودلالة الألفاظ فيها وأساليب التعبير بها وقواعدها، فهما لأسباب النزول، للناسخ والمنسوخ، للمأثور من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وجهود المفسرين السابقين، ثم نضيف لهذا العصر ما يوائمه من كلام الله. وهذا عندي من أعظم جوانب الإعجاز في كتاب الله الذي لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. ثم يستشهد ربنا تبارك وتعالى على هذه الحقيقة، على طلاقة علم الله وعلى إعجازه في خلقه وإبداعه في صنعته، فيقول: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. خلقنا ربنا تبارك وتعالى جميعا في صلب أبوينا آدم وحواء، وأن الذي خلقنا جميعا في صلب أبوينا آدم وحواء ويعلم صفات وأسماء وأعمال كل منا قادر على أن يبعثنا من جديد كنفس واحدة. فالله تعالى لا يعجزه شيء في ملكه، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. ثم يدلل من مظاهر الكون على طلاقة القدرة الإلهية مرة أخرى، فيقول: ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وأن الله بما تعملون خبير. إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل لا يمكن أن يتم إلا إذا كانت الأرض كرة، وكانت هذه الكرة تدور حول محورها أمام الشمس، وتبادل الليل والنهار ضرورة من ضرورات استقامة الحياة على الأرض، لأن الغالبية الساحقة من صور الحياة الأرضية لا يمكنها أن تحيا في نهار دائم، ولا يمكنها أن تحيا في ليل متصل. لذلك يمن علينا ربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة بتبادل الليل والنهار. وهنا يقول: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى. والعلم الآن يؤكد لنا على أن كل أجرام السماء، كل ما في هذا الكون، يجري بسرعات لا يكاد العقل البشري يتخيلها. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن تبقى علاقات هذه الأجرام ثابتة. يعني القمر يدور حول الأرض في هيئة حلزونية، والأرض والقمر يدوران حول الشمس في هيئة حلزونية، والشمس لضخامة مدارها تبدو كأنها تجري وسط هذا الحلزون في خط كأنه مستقيم وهو ليس مستقيما. ومن طلاقة القدرة الإلهية أن تجري كل أجرام الكون وتبقى علاقاتها ثابتة حتى تشهد لهذا الخالق العظيم بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. وقلنا مرات عديدة أن القرآن الكريم يشير إلى الأرض بالليل والنهار، لأنه لو جاء المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول للعرب في قلب الجزيرة العربية أن الأرض تجري في مدار محدد لها ما صدقه أحد في أمر الدين. ولذلك قال هنا كل يجري إلى أجل مسمى، والإشارة للشمس والقمر وللأرض، وأن الله بما تعملون خبير. وتستمر الآيات بقول ربنا تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقلنا أنه مهما اختلفت وسائل حركة الفلك في البحار، سواء بالشراع أو بالوقود الأحفوري، الفحم أو النفط أو الغاز أو حتى بالطاقة النووية، لا يمكن لهذه البواخر أن تجري في عدم وجود الريح، لأن كل عمليات الاحتراق تحتاج إلى الأكسجين، والأكسجين أودعه ربنا تبارك وتعالى في الغلاف الغازي للأرض. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وتختتم هذه السورة المباركة بقول ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ولا ينزل الغيث أحد غيره سبحانه وتعالى، ويعلم ما في الأرحام، في جميع الأرحام، أرحام النباتات، أرحام الحيوانات، أرحام كل فرد من بني آدم، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. وكان اكتشاف الأطباء لجنس الجنين مثار جدل حول هذه الآية الكريمة: كيف تقولون إن الله يعلم ما في الأرحام والأطباء الآن يعلمون ما في الأرحام؟ وهذه الجملة لا تلغي أن يعرف أحد من الناس، ولكن هناك فرق بين علم الله الشمولي وعلم البشر الجزئي الضيق للغاية. إذا علم الطبيب أن هذا الجنين ذكر أو أنثى، لا يعلم إن كان سيولد طبيعيا أو بطريقة صناعية، سيولد سليما أو مصابا، سيعيش أو يموت، سعيد أو شقي، كم عمره، كم رزقه، يعني معلومات كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى وعن ذاته العلية ويعلم ما في الأرحام، فعلم الله تعالى علم كلي شمولي لا يمكن أن يقارن به علم البشر فرادى ومجتمعي. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى وعسر الكون يحدثنا. الله تعالى أنزله ورسوله الرائم علمنا، فلنعمل نحن بمنهجه. هيا